بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في استلام الركنين. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن ابن عبيد بن عمير عن أبيه أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يزاحم على الركنين زحاما ما رأيت أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعله. فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنك تزاحم على الركنين زحاما ما رأيت أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يزاحم عليه. فقال: إن أفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن مسحهما كفارة للخطايا. وسمعته يقول: من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة. وسمعته يقول: لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه خطيئة وكتب له بها حسنة. قال رحمه الله: وروى حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن ابن عبيد بن عمير عن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه، ولم يذكر فيه عن أبيه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة التي تتعلق باستلام الركنين، والمراد بالركنين ركن الحجر والركن اليماني. وقد بينا فيما تقدم ما يتعلق بالركنين من الأحكام والمسائل الشرعية عند بيان الطواف بالبيت وأحكامه. وقد يسأل سائل: لما ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث هذا الباب لما ذكر المصنف رحمه الله هذا الباب في هذا الموضع وأخره إلى هذا الموضع؟ والذي يظهر والعلم عند الله أن الحديث يتعلق بالرغائب والفضائل وليس متعلقا بالأحكام، ولذلك أخر إلى أواخر أبواب الحج التي اعتنى فيها المصنف رحمه الله ببيان فضائل الحج جملة وتفصيلا. اشتمل هذا الحديث على جملة من الأحكام والمسائل والسنن، منها حرص هذا الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. وكان رضي الله عنه من أشد الصحابة في اتباع السنن ولزومها والعمل بها، حتى إنه كان يسافر من المدينة إلى مكة فينزل في الموضع الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل بشجرة ثم صب الماء في أصلها وقال: ما لي بالنزول من حاجة، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل ها هنا وصب الماء تحت هذه الشجرة. فكان رضي الله عنه شديد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي فعله رضي الله عنه وأرضاه بلغ فيه غاية المتابعة، ذلك أنه رضي الله عنه من حبه للسنة واتباعه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم طبق حتى الأمور الجبلية العادية الطبيعية. وفسر هذا ببعض التفسيرات التي وقع فيها بعض المتأخرين في أخطاء، منها المبالغة في التبرك بالآثار، حتى نسب إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قصد التبرك، والحقيقة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قصد لزوم المتابعة حتى بلغ بها أوج غايتها. وهذا ظاهر من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، حيث كان معروفا في الصحابة، قال رضي الله عنه كما في الصحيح: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في القصعة، فما زلت أحبها منذ أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبعها. فهذا نوع من المتابعة التي بلغت حتى في الأمور الجبلية العادية. أما ما يحمله البعض من كون الصحابة رضي الله عنهم قصدوا التبرك المجرد خاليا عن المتابعة مما دفع المتأخرين إلى الشخوص إلى الآثار والمواضع والغلو فيها بالنزول فيها وتكلف النزول، مع أنك تجد الرجل يضيع السنن الواجبة والأمور التي هي من أصل الدين وأساسه. ولو سألته عن سنة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سمته ودله وهديه لوجدته ينفر منها والعياذ بالله. ثم يتتبع هذه المتابعة التي فعلها الصحابي رضي الله عنه بعد أن حصل الأصول والواجبات وانتقل إلى هذه الدرجة التي هي غاية في المتابعة. فحمل أفعال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على هذا الوجه هو الصحيح، أنه رضي الله عنه وأرضاه ما ترك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يعلمه إلا طبقه. وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى للعبد أن يكون المقصود هو تحقيق ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل به والقول باعتقاده والعمل به والدعوة إليه. فهذه هي مراتب الأنبياء ومراتب العلماء الذين هم ورثة الأنبياء وأتباع الخير الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، أنهم يحرصون على تطبيق أصول الدين وواجباته، ثم بعد ذلك يفرقون بين ما هو أصل في الدين وما هو تبع. ومن هنا ينبغي أن ينبه على أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لم يجعل السنة واجبة ولم يقصد إلزام الناس بهذه الأمور. ولذلك تجد البعض إذا جاء إلى أثر من الآثار قد يغلو فيه فينزله منزلة الواجب، وقد يشنع على من يترك هذا الأثر أكثر من تشنيعه على من يترك الواجبات في الدين. وهذه لا نقولها افتياتا ولا ظلما، بل رأينا من يجادل ويناظر ويناقش في مثل هذه المسائل. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما منزلته في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم منزلة كمال وتأسل للوحي بالوحي، وليست متابعة مجردة للذوات. فإن الدين لم يقصد منا أن نتبع الذوات مجردة عن الوحي، فالأساس في الرسل أنهم بعثوا لإقامة دين الله وبيان شرع الله، وعلى المسلم أن ينصب على ما هو أهم. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يجاوز موضعا كانت فيه سنة أو هدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فعلها، ومن ذلك أنه كان لا يجاوز الحجر حتى يقبله. وقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، أرأيت إن وجدت عليه زحاما؟ فقال له: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبله. فقال: يا أبا عبد الرحمن، أرأيت إن كان عليه زحام؟ فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل. فلما كانت الثالثة قال له رضي الله عنه: دع أرأيت باليمن، وكان السائل من اليمن، دع أرأيت باليمن، إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله. فهذا يدل على حرصه على السنة ومتابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يوصف بالأثري لتتبعه لآثار النبي صلى الله عليه وسلم متابعة للوحي وعملا بالدين والشرع. كان لا يجاوز الحجر حتى يقبله، ولربما جلس في الشوط الواحد قدر 500 آية ينتظر متى يفرغ الحجر فيقبله. وهذا هو دأبه. وهكذا بالنسبة للركن اليماني، فكان رضي الله عنه يمسحه. وفي هذا الحديث أنه في هذا الأثر عنه رضي الله عنه أنه كان يفعل هذا من بين الصحابة، وهذا يدل على أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أطبقوا على أن استلام الركنين ليس بواجب وليس بفرض، وإنما هو سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وحرص عبد الله بن عمر على مسحهما واستلامهما استلامهما ومسحهما إنما هو متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بيّن أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم إن مسحهما كفارة للخطايا. إن مسحهما مسح الركن اليماني والحجر الأسود وهما من البيت وعلى قواعد إبراهيم عليه السلام، ومسحهما دلت هذا الحديث على أن مسح الركن يكفر الخطايا، كرم من الله وجود ورحمة بعباده سبحانه وتعالى أن جعل مسح الركن ومسح الحجر موجبا لمغفرة ذنوب العبد، فما أكرم الله وما أحلمه وما أرحمه حيث جعل أبواب الرحمة وأبواب المغفرة وأسبابها عديدة كثيرة، يطوف بالبيت فتتحات عنه ذنوبه بخطواته طائفا، وتتحات عنه ذنوبه مستلما للحجر، وهذا كله فضل من الله سبحانه وتعالى وكرم منه سبحانه. اللهم لك الحمد على رحمتك وبرك ولطفك بخلقك، ولا أرحم من الله بعباده، فانظر كيف يعصيه العصاة ثم يفتح أبواب رحمته حتى إن الإنسان وهو لا يشعر يمسح الحجر فتتحات عنه ذنوبه وتتحات عنه خطاياه. ثم أحاديث الكفارة للذنوب ومغفرة الذنوب منها ما هو عام ومنها ما هو خاص، فقد تكون المغفرة للذنب في ذلك اليوم، تغفر للإنسان ذنوب اليوم نفسه، وقد تغفر، وليس المراد هنا أن مسح الركن المراد به مغفرة ذلك اليوم، ولكن الحديث عن مغفرة الله للعبد، قد يغفر للعبد ذنوب اليوم نفسه، وقد يغفر للعبد ذنوبه في المجلس ككفارة المجلس، وقد يغفر له ذنوبه في الأسبوع كما بين الجمعة والجمعة، وقد يغفر له في أضعاف اليوم كما بين الصلاة والصلاة مجتنبة الكبائر، وقد يغفر الله عز وجل ذنوب العام كله، وقد يغفر الله للعبد جميع الذنوب التي قدمها، وقد يغفر الله للعبد ذنبه أوله وآخره، فيمشي على وجه الأرض كيوم ولدته أمه إذا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. والله سبحانه وتعالى قد يغفر الذنب بسبب وبدون سبب، لا يسأل عما يفعل. مرت بغي من بغايا بني إسرائيل في الحديث الصحيح فبركية فنزلت فاستقت وشربت ثم خرجت من البئر فرأت كلبا يلهث الثرى فقالت لقد بلغ به من الجهد ما بلغ به، ثم نزلت فملأت موقها أي خفها فسقته فشكر الله لها، وفي رواية فشكر الله لها فغفر ذنوبها. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا مر بغصن شوك في الطريق فقال لأرفعن هذا عن طريق المسلمين، فغفر الله له ذنوبه. وفي بعض الروايات في صحيح مسلم فغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وفي رواية في الصحيح لم يعمل خيرا قط، ليس من الراكعين ولا من الساجدين. ومر رجل على قوم يذكرون الله فجلس معهم فغفر الله له ذنوبه، قال الله تعالى لملائكته وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليس. فهنا المغفرة بمسح الركن، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يغفر، وهذا الحقيقة مغفرة الذنوب يتفاوت الناس فيها بفضل الله أولا وآخرا، وهناك أسباب تهيئ العبد لهذا الفضل، فإن العبد الذي يرحم الناس يرحمه ربه، وإذا رحمه ربه رحمه رحمة تامة كاملة كما قال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الله. ومن هنا قد تكون مغفرة الله للعبد بأسباب يتهيأ بها العبد، فمن جاء إلى الركن وهو يتذكر النبي صلى الله عليه وسلم قد مسحه فيمسحه اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعا لهديه وعملا بهذه السنة وعدم تفريط بما علمه من العلم الشرعي، فإن أجره أعظم ممن يمسحه وهو غافل عن هذه المعاني. ومن يمسحه إيمانا بالله وتصديقا بكتابه واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ورجاء في رحمة الله أن تكون المغفرة أعظم، أن يكون كرم الله عز وجل عليه أكرم مما يتوقع ومما يأمل، فإن الله عند حسن ظن عبده به كما ثبت في الحديث الصحيح. نعم. وسمعته يقول: من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة. وسمعته أي أنه يروي هذا الحديث مباشرة، قد تقدم معنا أن الصحابي يروي مباشرة ويروي بواسطة، فقال سمعته، فمعنى أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث، أن من طاف بالبيت أسبوعا، وهذا هو الأصل كما تقدم معنا في أحكام الطواف، أن الطواف يكون بالبيت سبعة أشواط، هذا هو الطواف، ومن انتقص من هذه السبعة الأشواط ولو خطوة واحدة لم يتم طوافه، لا بد وأن يستتمها سبعا. ومن هنا يقال طاف أسبوعا أي سبعة أشواط، لأنه هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالعدد توقيفي تعبدي لا يمكن للإنسان أن يغير فيه. فأحصاه، أحصى هذا الطواف. الطواف عبادة، وإحصاء العبادة يكون بأمرين: الأمر الأول ألا يزيد فيها، والأمر الثاني ألا ينتقص منها. ومن هنا إذا أحصى الطواف فجاء به دون غلو بزيادة لم يأذن الله بها، ودون تفريط بتضييع حق من حقوق الطواف كشرط من شروطه كان يطوف على غير طهارة في أصح قولي العلماء، أو يطوف منكشف العورة، وستر العورة شرط لصحة الطواف، إذا لابد وأن يأتي بالطواف تاما كاملا من جهة الواجبات اللازمة لصحة الطواف من طهارة من الحدث الأصغر والأكبر، واستقبال للقبلة بأن يطوف ويجعل البيت عن يساره، وأن ينوي لأنه لا يصح الطواف بدون نية، وأن يستتم السبعة الأشواط كاملة، فيبدأ بالحجر وينتهي بالحجر، وأن يستر عورته، وأن يكون الطواف داخل البيت لأنه لا يصح إذا كان من خارجه. فإذا استتم شروط الطواف الواجبة اللازمة صح طوافه، وحينئذ يكون قد استتم المأمور به، ولا يخل بشيء من هذه الواجبات، وأيضا لا يزيد في الطواف ما ليس منه. فإذا أحدث في الطواف ما ليس منه من البدع والمحدثات، أو تلاعب في طوافه فخرج عن السنن وعن الهدي بالزور والسب والشتم أثناء الطواف، أو قول الفحش والخنا والعياذ بالله، وهذا من أعظم الإثم، فإن الإثم في صحن المطاف أعظم من الإثم خارج البيت، لأن هذه منازل محرمة، والإثم فيها أعظم من الإثم في غيرها، فالمكان له حرمة. ولذلك إذا طاف فضيع حق الطواف، أو زاد في الطواف ما ليس منه من الأمور التي لم يأذن الله عز وجل بها، كل هذا يخالف الإحصاء، والإحصاء أن يؤدي العبادة على أتم وجوهها وأكملها، وذلك لا يكون ولن يكون إلا باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، أن يطوف كما طاف عليه الصلاة والسلام. فمثلا الزيادة في الطواف أن يأتي مثلا في طواف القدوم، السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمل الثلاثة الأشواط الأول، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم خب الأشواط الثلاثة الأول ومشى الأربعة. فلو أنه قال سأخب الطواف كله، سأرمل الطواف كاملا، نقول هذا من الحدث والبدعة، وزيادة في الطواف ما ليس منه تتبع فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تزيد عما ورد ولا تنقص منه. نعم. كان كعتق رقبة. كان كعتق رقبة، كان كعتق أي له أجر كأجر عتق الرقبة. وعتق الرقاب من أعظم الأسباب الموجبة لرحمة ومغفرة رب الأرباب، ومن أعتق رقبة كاملة أعتق الله بكل عضو منه عضوا، حتى يعتق الفرج بالفرج، وهذا كرم من الله سبحانه وتعالى أن العبد إذا طاف بالبيت أعطاه الله أجر عتق الرقبة، وعتق الرقبة من أجل القربات، فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة، فعتق الرقاب مما يتقرب به إلى ذي العزة والجلال ومما يحبه الله سبحانه وتعالى لأنه رحيم بعباده. والمراد بقوله كعتق يعني في الأجر، وهنا يفرق، وقد قدمنا غير مرة أن الشرع إذا قال كحجة كعتق رقبة كحجة وعمرة تامة، هذا كحجة أو كحجة معي كما في رواية الصحيح، أو قوله عليه الصلاة والسلام هنا كعتق رقبة، هذا لا يقتضي أنه أعتق رقبة فعلا. فلو أن شخصا كانت عليه كفارة ظهار أو كفارة قتل خطأ أو كفارة جماع في نهار رمضان، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طاف أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة، إذن أطوف بالبيت أسبوعا ويغني هذا عن عتق الرقبة، نقول فرق بين الفضل وبين الفرض. عتق الرقبة الذي أمرت به فرض وحكم، وعتق الرقبة الوارد هنا فضل وأجر وثواب، فرق بين المسألتين. ومن هنا قوله عليه الصلاة والسلام من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، لا يقتضي أنه قد قام الليلة نفسها. ومن هنا لو أن شخصا جاء في ليلة كما يقول بعض الوعاظ والقصاص من لا يحسن النظر في الأحاديث أنه إذا صلى العشاء والفجر ليلة ليالي العشر الأواخر فقد كان كمن قام ليلة القدر، هذا ليس بالصحيح، لأنه قال كان كمن، وهذا في الفضل والأجر وليس في الحكم، فينبغي أن يفرق بين الأمرين. نعم. وسمعته يقول لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه خطيئة. لا يضع قدما في طوافه ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه خطيئة، فسبحان من يحصي الأقدام التي ضربت في طاعته ورفعت ووضعت في سبيل محبته، سبحان من لا تخفى عليه الخوافي، أحصى كل شيء عددا وقسم الأرزاق ولم ينسى أحدا، سبحانه لا إله إلا هو، فما من عبد يخرج في طاعة لله إلا أحصى الله جميع ما يكون منه في تلك الطاعة، فلا يعزب عن ربك من مثقال ذرة، ولا يعزب عنه ولا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه. ومن فضائل الطواف أن الخطى التي تضرب في الطواف يكتب أجرها، فيغفر الذنب بخطوات الطواف، ويغفر الذنب بمسح أركان البيت، ويكون الأجر عظيما باستتمام الطواف إذا أتمه وأحصاه كأنه أعتق رقبة. فالحمد لله على هذا الفضل، والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. بين عليه الصلاة والسلام أنه لا يرفع قدما ولا يضع أخرى إلا حطت عنه خطيئة. وهنا يقول البعض مثلا وردت الأحاديث أنه إذا مشى كتب الله له خطواته إذا رفعها ووضعها، كما في المشي إلى الصلاة وكما في المشي هنا في الطواف. فأورد بعض المتأخرين لو أنه ركب سيارة أو ركب عربية يدفع بها في طوافه فما الحكم؟ قال بعضهم إنه بقدر لف العجل الذي يكون في السيارة وفي العربية، وهذا أمر ينبغي السكوت عنه وينبغي التوقف فيه. ورد في الحديث أنه يرفع قدم ويضع أخرى، غير ذلك لا يتكلم فيه، لأنه كانت الإبل موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فهذا أمر غيب ينبغي السكوت عنه وعدم الخوض فيه. فالله عز وجل قادر على أن يحصي لهذا العبد، ويعلم أن هذا العبد لو كان صحيحا قويا يمشي لعلم كم سيمشي وكم سيرفع من الخطى وكم سيضع، فهذا كله لا يخاض فيه، ولذلك لا يتكلف الإنسان مثل هذه المسائل. وأدركنا من مشائخنا رحمهم الله من كان شديدا في مثل هذه المسائل، لأنها أمر غيب ينبغي السكوت عنه وعدم البحث والخوض فيه، لأنه لا يجري فيه القياس ولا يجري فيه النظر، وهذا ليس من معقول المعنى، هذا أمر غيبي يقف الإنسان فيه عند حدود الشرع. ونسأل الله أن يلزمنا الأدب مع كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام على الوجه الذي يرضيه، فلا يخاض في مثل هذه المسائل وإنما يتوقف فيها على الوارد. نعم. وكتب له بها حسنة. وكتب له بها حسنة، وهذا أصل، أنه أن الرفع يوجب محو الخطايا والوضع يوجب إثبات الحسنات، يقولون بالمناسبة. وكذلك ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في مسجده تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفة، وذلك أنه إذا توضأ فأسبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا كتبت له بها حسنة ووضعت عنه بها خطيئة. فهذا أصل الخطوة يكون فيها رفع القدم ووضعها، كما جاء في الأحاديث في بيان رفع الدرجة ووضع الخطيئة، ومنهم من يقول الإثبات بوضع القدم والمحو برفعها. وعلى كل حال الثابت أن كل خطوة فيها كفارة، كفارة لخطيئة وكتابة لحسنة. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الكلام في الطواف. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: وقد روي هذا الحديث عن ابن طاووس وغيره عن طاووس عن ابن عباس موقوفا، ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب. هذا الحديث، هذا الباب الذي أورد فيه المصنف حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما متعلق بالرغائب كما ذكرنا، لأنه متعلق بفضيلة الطواف. ومن فضائل الطواف مع ما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه صلاة كالصلاة، ولذلك قال: الطواف بالبيت مثل الصلاة. ولما كانت الصلاة أحب الأعمال إلى الله، أحب الأعمال إلى الله بعد توحيده، كما قال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فجعل الطواف بالبيت صلاة. وقال بعض العلماء: الطواف بالبيت للمعتكف أفضل من الإكثار من الطواف بالبيت للمعتكف أفضل من الإكثار من النوافل والصلوات، لأن الله يقول: وطهر بيتي للطائفين، فقدم الطائفين، فدل على أن الطواف أفضل. والطواف بالبيت من فضائله أنه منزل منزلة الصلاة. وقد تقدم معنا الأحكام المتعلقة بصفة الطواف وكيف ينزل منزلة الصلاة، حيث يشترط فيه ما يشترط في الصلاة، فيشترط في صحة الصلاة الطهارة، وهكذا الطواف بالبيت يشترط لصحته الطهارة الصغرى والكبرى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وهذا نص صحيح صريح يدل على أن من كان به حدث أكبر كالمرأة الحائض والنفساء أنه لا يجوز لها أن تطوف بالبيت مهما كان العذر، أنه لا يجزيها طوافا شرعيا. وكذلك تستقبل القبلة في الصلاة، وفي البيت يستقبل القبلة، لأن البيت قبلته، فيجعل البيت عن يساره، فلو طاف وجعل البيت عن يمينه لم يصح طوافه. ويشترط لصحة الصلاة ستر العورة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وقال صلى الله عليه وسلم: بعث عليه الصلاة والسلام علي رضي الله عنه الحجة التي سبقت حجة الوداع ينادي أن لا يطوف بالبيت مشرك، وأن لا يحج بعد العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان. وهذا يدل على اشتراط ستر العورة لصحة الطواف، وأنه لا يصح الطواف ممن انكشفت عورته، كأن يطوف عريانا أو يلبس ملابس شفافة تشف لون البشرة، فهذا لا يصح طوافه كما لا تصح صلاته. المقصود ثم الصلاة بأعدادها، ففرض الله لكل ركعة أجزاءها وأعدادها، وجعل الطواف أعدادا كما ذكرنا 7 أشواط، ولا يصح الشوط الثاني إلا بعد صحة الشوط الأول قبله، لأن يستتمه ويأتي به على وجهه. وعلى كل حال بين هذا الحديث أن الطواف بالبيت أخذ حكم الصلاة، وقد قدمنا مسائل الطواف وأحكامها وخلاف العلماء رحمهم الله في هذه الشروط وأدلتهم الراجح. وهذا الحديث من أقوى الأحاديث في الدلالة على مذهب جمهور العلماء على الشروط التي ذكروها لصحة الطواف. واختلف في رفع هذا الحديث ووقفه، وسنتكلم إن شاء الله على المنهج الذي نسير عليه إن شاء الله بعد انتهاء من الكتاب على الصنعة الحديثية المتعلقة بالأسانيد. وصحح غير واحد من الأئمة رفع هذا الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك يكون حديثا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكونه موقوفا لا يمنع أن ابن عباس رضي الله عنهما يفتي بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يقتضي أن الحديث موقوف عليه. نعم. قال رحمه الله: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يستحبون أن لا يتكلم الرجل في الطواف إلا لحاجة. الكلام في الطواف يكون بذكر الله، وكانوا في الجاهلية يتكلمون في الطواف، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ورخص لهم فيه، لكن نبههم على أنه ينبغي أن يتكلم فيه بخير، والخير من ذكر الله عز وجل بتسبيحه وتحميده وذكره جل جلاله على الوجه الذي يرضيه. فلو طاف بالبيت وهو يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو طاف بالبيت وهو يقول لا إله إلا الله، أو يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، أو يقول كما أثر عن بعض الصحابة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإذا طاف بالبيت وهو يقول ذلك أجزأ. لكن السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم معنا ما هي الأمور التي تقال في الطواف عند ابتدائه، وما هي المواضع التي فيها أذكار خاصة، مثل ما بين الركنين كقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وبينا هذه السنن كلها وتحدثنا عنها. لكن هنا في قول فلا يتكلم إلا بخير يدل على أنه ينبغي للطائف أن يراعي حرمة هذه العبادة، فلا يتكلم بالخنا والفجور وقول الزور ونحو ذلك من الأمور التي لا تليق بهذه العبادة ولا تليق بالمسلم عموما، فكيف وهو في هذا المقام الخاص والمنزل العظيم؟ فلا يتكلم إلا بخير. وأسعد الناس في طوافه من عمره بذكر الله، وأسعد الذاكرين لله من اتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير ما قاله عليه الصلاة والسلام والنبيون من قبله لا إله إلا الله. فهذه الكلمة العظيمة الإكثار منها وترديدها والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها مع استشعار معناها وما فيها، فكلمة عظيمة. ويأتي العبد ينشر على العبد 99 سجلا وكلها خطيئات وذنوب، ثم يسأل عن الخير أن يقرب ما عنده من خير، فيقول الله تعالى إنك لن تظلم اليوم، فيؤتى بورقة ببطاقة فيقول يا رب ما تصنع هذه البطاقة وهذه السجلات مع هذه السجلات، فيقول الله تعالى إنك لن تظلم من عملك اليوم شيئا، فتوضع تلك البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتطيش بالسجلات فإذا فيها لا إله إلا الله، قال صلى الله عليه وسلم ولا يثقل مع اسم الله شيء. وقال بعض العلماء يحتمل أنه قالها عند موته فكانت آخر ما قال، ويحتمل أنه قالها في بصدق وكمال إيمان وكمال توجه وإخلاص لله سبحانه وتعالى. فالمقصود أنه لا يتكلم إلا بخير، والخير والأخير كل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء. أخير الدعاء دعاء الأنبياء ودعاء سيد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كان أنس كما في الصحيح يقول: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا، أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان أنس لا يدعو بدعوة إلا جعل فيها هذه الدعوة من شدة ملازمته. قال بعض العلماء إن هذه الدعوة أجمع الدعاء، لأنه إذا أعطى الله العبد الحسنة في الدنيا والحسنة في الآخرة فإنه لا يساء. فنسأل الله العظيم أن يرزقنا التأسي بالسنة والتمسك بها والعمل بها. نعم. قال رحمه الله: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يستحبون أن لا يتكلم الرجل في الطواف إلا لحاجة أو بذكر الله أو من العلم. هنا تنتبه إلى قضية مهمة جدا. المصنف في آخر الحديث قال: والعمل على هذا عند أهل العلم. نعم. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يستحبون أن لا يتكلم الرجل يستحبون أن لا يتكلم الرجل إلا بخير. فمعنى أن الباب ليس معقودا للأحكام، وإلا قال: والعمل على هذا عند أهل العلم يشترطون الطواف الطهارة لصحة الطواف، فدل على أنه ليس في معرض الأحكام. ومن هنا ترى فقه الترمذي في تأخير الحديث، وأنه لم ينزعه منزع الأحكام، وإنما نزعه منزع الفضائل. والفضائل دائما ينبه عليها إما في بداية الأبواب وإما في ختمها. ولما كان تقديم هذا الحديث في بداية الأبواب يعكر على الشارح، لأن الشارح إذا جاء يشرح العبارة سيشرح أحكام الطواف، فربما تؤخر بعض الأحاديث. والله إن لهذا الإمام ذوقا في ترتيب أحاديث ورعايته لمناسبتها وترتيب الأبواب من أدق ما يكون. كتاب صحيح البخاري والسنن الترمذي من أدق كتب السنن والأحاديث، وكلها دقيقة في علم المناسبات سواء في الأبواب أو في الأحاديث. نعم. يستحبون أن لا يتكلم الرجل في الطواف إلا لحاجة أو بذكر الله تعالى أو من العلم. هذا كله في الرغائب وليس في الأحكام. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الحجر الأسود. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة عن جرير عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحجر: والله لا يبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن. هذا الحديث كما تقدم الباب والحديث الذي فيه متعلق بالفضائل، فضل الحجر الأسود. وقد بينا فيما تقدم ما ورد من حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف هذا الحجر، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استلمه وأنه قبله، وهذا يدل على فضله. قال عبد الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. فكان عليه الصلاة والسلام يقبل الحجر، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحجر يأتي يوم القيامة على هذه الصفة، له عينان ولسان ويشهد لمن قبله. وهذا يدل على عظمة الله جل جلاله. فمن أنطق الحي حيوان قادر أن ينطق الجماد وقادر أن ينطق كل شيء. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. والله لا يعجزه شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فهذه الأحاديث التي يكابر فيها بعض من يقال أنهم عقلانيون وهم لا عقول عندهم، حينما يقولون إن هذا لا يمكن، كيف يتكلم الحجر وكيف له عينان كيف له لسان، نقول: آمنا بالله كما أخبر الله وكما أخبر رسوله عليه الصلاة والسلام. إذا جاء الوحي ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر فلا تعمل العقول، فالمقام مقام تسليم وإذعان، ومن هنا نؤمن إيمانا جازما أن هذا في قدرة الله ليس بشيء، لأن الله سبحانه وتعالى قادر على ما هو أعظم من هذا كله. والأمر الثاني أن هذا المعنى صحيح، لأن النصوص الأخرى دلت على أن الطاعات كلها تثبت، ما يكون من العبد من طاعة ولا معصية إلا وهو مثبت موثق عليه، حتى بأقرب شيء إلى الإنسان وهو جلده الذي عليه، جلده وبشرته تشهد عليه، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. فهذا يدل على أن السمن الإلهي أن العبد إن عمل خيرا أو شرا زكي بالشهادة بالخير أو بالشهادة بالشر عليه والعياذ بالله. ومن هنا تشهد الأرض بما عمل عليها من الخير والشر، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها ما فيها من الموتى، إذا زلزلت الأرض زلزالها وهي رجفة يوم القيامة، هذه الراجفة تتبعها الرادفة، عندها تلفظ الأرض ما فيها من الأموات، فيخرجون بالصيحة من قبورهم حفاة عراة غرلا إلى الله جل جلاله. فإذا خرجوا إلى الله سبحانه وتعالى أخبر الله سبحانه وتعالى أن الأرض تحدث أخبارها، قال تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. للعلماء في قوله قال الإنسان وجهان، أصحهما وقال الإنسان أي الكافر، لأنهم يظنون أنهم يموتون ولا يبعثون، وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. قال بعض العلماء تحدث أخبارها أي بما عمل عليها من خير وشر، فهذا من الأرض لأنه عمل عليها، وبناء على ذلك فإن استلام الحجر كما أن القربة تكون بوطء الأرض تكون كذلك باستلام الحجر. وقال تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، قال عليه الصلاة والسلام لبني سلمة يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، وهذا يدل على إحصاء العمل وأن كل شيء عمل عليه الخير أو الشر فإنه يشهد على الإنسان ويشهد للإنسان. ومن هنا قال بعض العلماء إن المتن صحيح والحديث ثابت، أن بعض العلماء حسن إسناده وجوده، ويقولون إن هذا ثابت بأصل الشرع أنه يشهد على الإنسان ما يكون منه من خير ومن شر. نعم. هذا رحمه الله باب. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن فرقد السبقي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدهن بالزيت وهو محرم غير المقتت. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى المقتت المطيب. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبقي عن سعيد بن جبير، وقد تكلم يحيى بن سعيد فرقد السبقي وروى عنه الناس. هذا الباب لم يترجم له المصنف رحمه الله، والباب يتضمن مسألة شرعية وهي قضية الادهان بالدهن، والادهان بالزيت بالدهن من زيت أو سمن أو نحوه قد يحتاج إليه في السفر، خاصة في أزمنة البرد وشدة البرد، فإنه يساعد البشرة ويخفف عن الإنسان الآلام، آلام البرد ونحوها. والادهان بالزيت، الزيت ينقسم إلى قسمين، الزيوت والدهون تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون مطيبة وإما أن تكون غير مطيبة. فإذا كانت غير مطيبة كزيت الزيتون، كأن يدهن بزيت الزيتون أو بزيت السمسم أو نحو ذلك، فإنه جائز في قول جمهور العلماء رحمهم الله، خلافا للحنفية فإنهم منعوا من الادهان وقالوا إنه يزيل الشعث، وهذا ضعيف، لأن هذا الحديث قوي مذهب الجمهور رحمهم الله، وليس فيه إزالة الشعث ولو من كل وجه، فإن الادهان بالزيت أخف من الغسل، والغسل جائز للمحرم. ومن هنا فإن السنة دالة على جواز الادهان بالزيت، ولا بأس به ولا حرج، ما لم يكن، وهي الحالة الثانية من زيت، أن يكون مطيبا. فإذا كان مطيبا وهو المفتت الذي تجعل فيه الرياحين وتطبخ فيه فيصبح رائحته برائحة الرياحين، فهذا لا يجوز، لأن فيه طيبا، والطيب محظور على المحرم سواء كان في الزيت أو في غيره، سواء كان في الزيت أو في غير الزيت، فينبغي اتقاؤه. من هنا كونه عليه الصلاة والسلام يتقي الزيت المطيب يدل على أنه لا ينبغي للمحرم أن يغتسل بالصابون المطيب، وأن الطيب لا يشترط أن يكون محضا. فلو كان مثلا في الصابون أو فيما يغتسل به الإنسان أو فيما يدهن به فإن عليه أن يتقيه. يعني قال رحمه الله باب. قال رحمه الله: حدثنا أبو كريب قال حدثنا خلاد بن يزيد الجعفي قال حدثنا زهير بن معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمل من ماء زمزم، وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يحمله. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ماء زمزم تقدم معنا أنه من المياه التي وضع الله فيها البركة، وهو آية من آيات الله العظيمة. وهذا الماء ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضله، وأن ماء زمزم لما شرب له، وهو طعام طعم وشفاء سقم، كما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. ولذلك جعل أبو ذر رضي الله عنه 40 يوما لا يشرب إلا من زمزم حينما اختبأ تحت ستار الكعبة، فأصبح سمينا لأنه شربه وبقصد أن يكون طعاما له، فحصل منه الغذاء وحصل منه انتفاع البدن. قال: حتى إنه بدا الشحم على بطنه رضي الله عنه وأرضاه. فزمزم لما شرب له، قصد به طعاما كان طعاما، قصد به دواء كان دواء وشفاء. ولذلك قال: طعام طعم وشفاء سقم. وقال في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: زمزم لما شرب له. وهذا الحديث قال بعض العلماء: التجربة أغنت عن إسناده. قال: شربناه. قال أبو بكر بن العربي رحمه الله: شربته وسألت الله العلم فأعطانيه، فندمت أني لم أكن سألته مع العلم العمل. وتضافرت شهادة الأئمة والعلماء أنهم شربوا زمزم للعلم والتوفيق في العلم، ففتح الله عليهم من واسع فضله. هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها فعلت فعلا واستدلت بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفائدة أن يروي الراوي الحديث وأن يعمل به، الفائدة يستفاد منه أولا أنه مذهبه إذا عمل به، وثانيا أن الحديث محكم، لأنه لو كان قد يروي حديثا منسوخا، قد يروي حديثا منسوخا، لكن حينما يعمل به يدل على أنه يعتقد أنه محكم إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينسخ بشيء. فهي رضي الله عنها كانت تحمل الماء من زمزم يحمل إليها الماء من مكة إلى المدينة إليها رضي الله عنها. وهذا ورد في حديث سهيل بن عمرو رضي الله عنه، وأشار إليه الإمام القيم في الهدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه يستهديه من زمزم، فأمر بمزادتين أو راويتين، ووضع عليهما كرا اللي هو الكساء أغواطيا رضي الله عنه وأرضاه، وبعث بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وهذا يدل على مسألة، أولا على مسائل: المسألة الأولى فضل ماء زمزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرص عليه وحمل إليه حتى حمل إليه من مكة إلى المدينة. والمسألة الثانية مشروعية حمل ماء زمزم من مكة وإخراجه منها، وقال بعض العلماء ما في مكة لا يخرج منها، شددوا فيه حتى إن في مذهب الشافعية لا تنقل حجارتها، لا تنقل حجارة من مكة لأنها أرض محرمة، كما أن الحرمة متعلقة بالموضع متعلقة بما في الموضع، فلا يخرج من شيء من الحرم من حدود الحرم إلى خارج حدود الحرم. وهذا من حيث الأصل الفقهي له وجه، وقال به بعض أئمة الاجتهاد رحمهم الله، كله تعظيما لهذا البلد الحرام. فزمزم ينقل من مكة، ولما ثبتت السنة بمشروعية ذلك أجازه العلماء رحمهم الله. المسألة الثالثة أن ماء زمزم يملك بالحيازة. الحيازة أن الشخص إذا استخرج الماء أو أخذ الماء فحازه إلى قربة أو إلى قارورة تبع له، فإنه حينئذ يكون ملكا له بالحيازة، ولا يجوز أن يؤذي المسلمين في ذلك، أن يحوزه على وجه يضيق على عامة المسلمين، إنما في حدود حاجته. وبناء على ذلك يجوز للشخص أن ينقل هذا الماء في مواعين ويبيعها آخذا للأجرة، أجرة الماء، أجرة نقل الماء، كما يفعله البعض، فيأخذه إجارة حتى يكون أورع وأسلم، فيأخذ قيمة الجالون الذي اشتراه وقيمة التعب في نقل الماء، فيقدر هذا ويأخذ أجرته عليه، ولا يجعل المعاوضة على عين الماء، وإنما يجعلها على، قال بعض العلماء إنه إذا حاز المسلم الماء جاز أن يعاوض عليه، جاز له أن يعاوض عليه. وفي هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها رفعت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أكدنا في حديث سهيل ابن عمرو رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله باب. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع ومحمد بن الوزير الواسطي والمعنى واحد، قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه حدثني بشيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال بمنى. قال قلت فأين صلى العصر يوم النفل؟ قال بالأبطح. ثم قال افعل كما يفعل أمراؤك. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى هذا حديث حسن صحيح يستغرب من حديث إسحاق بن يوسف الأزرق عن الثوري. هذا الباب ختم به المصنف رحمه الله أبواب الحج، هذا آخر الله. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يحسن خاتمتنا وخاتمتكم وخاتمة المسلمين أجمعين. واشتمل هذا الحديث على سؤال هذا الصحابي الجليل أنس بن مالك، سئل عما عقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم التروية ويوم النفر، أين صلى الظهر يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة؟ وقد تقدم معنا لماذا سمي بالتروية وبيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، حيث كان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه صلى الظهر بمنى. وأخبر أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في يوم التروية بمنى، وهذا يدل على أن السنة للحاج أن يصعد إلى منى وأن يصلي بها الظهر اليوم الثامن من ذي الحجة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما يوم النفر وهو اليوم الثالث عشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعجل وإنما تأخر، ولما تأخر رمى الجمرات اليوم الثالث عشر ثم نزل إلى الأبطح، وبينا هذا، وبينا هل نزوله بالأبطح مقصود أو كان سنة جبلية، وذكرنا كلام العلماء في هذه المسألة وما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بالأبطح لأنه كان أسمح لخروجه، وبينا ما يتعلق بهذا النزول. فصلى عليه الصلاة والسلام العصر بالأبطح، وهذه الصلاة هي التي ورد فيها حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ومن نائل، ثم أذن بالصلاة فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا وهو يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح. قال: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء حتى كأني أنظر إلى ساقيه صلوات الله وسلامه عليه، ثم ركزت له العنزة فصلى عليه الصلاة والسلام ركعتين. هذا صلاة عليه الصلاة والسلام بالمحصب أو بالأبطح، وهذا الموضع نزله عليه الصلاة والسلام بعد أن فرغ من أداء المناسك، لأنه أسمح لخروجه ورجوعه إلى المدينة. وختم المصنف رحمه الله بهذا الحديث الذي فيه مناسبة، لأنه هو خاتمة ما فعله عليه الصلاة والسلام أن نزل بالأبطح ثم سافر إلى المدينة. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجزيه عنا خير ما جزى نبيا عن نبوته. اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته. اللهم ارفع مقامه على الأنبياء وارفع مقامه على الخلق أجمعين، وآته الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ارزقنا التمسك بسنته، اللهم ارزقنا علمها والعمل بها والدعوة إليها. اللهم ارزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة، اللهم ارزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة. اللهم حببها إلى قلوبنا وأعنا على العمل بها، اللهم أعنا على العمل بها، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين ولا أشقياء ولا محرومين. يمن كتابنا ويسر حسابنا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على ما حملتنا، اللهم ارزقنا القيام بحقوق الكتاب والسنة، اللهم ارزقنا القيام بحقهما على الوجه الذي يرضيك عنا. نسألك العلم النافع والعمل الصالح، اشرح به صدورنا ونور به قلوبنا وثبت به أقدامنا وصوب به آراءنا وسدد به أقوالنا وأصلح به أعمالنا وحقق به آمالنا وأعظم به أجورنا. اللهم ارفع به مقامنا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا ممن يقف بين يديك، اللهم اجعلنا ممن يقف بين يديك وقوف الصادقين العاملين العالمين على الوجه الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك، اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك، اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، وامن بالعافية غدونا وآصالنا، واختم بالسعادة آجالنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لهم مغفرة تامة كاملة، اللهم اغفر لنا ولهم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا ومشائخنا ومحبينا ومن أحبنا فيك ومن أوصانا واستوصانا وحضر معنا وغاب عنا. اللهم اجمعنا على طاعتك وفرقنا على محبتك. اللهم ارض عنا في الدنيا وارض عنا في الآخرة وردنا برضاك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. اللهم فرج هم المهمومين، نفس الكرب عن المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، نعوذ بوجهك أن تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارفع عنا سخطك وغضبك ومقتك ورجسك ولعنتك إله الحق. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ارحم موتانا وتقبل شهداءنا واشف مرضانا ويسر أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.